وقوله النبيون، وكذلك في قوله جل وعلا ولكن رسول الله وخاتم النبيين، نبه الله عز وجل في ختمه صلى الله عليه وسلم بالنبوة، لأن النبوة أخص من الرسالة، فلا يكون رسول الله إيش إلا قد تقدمه إنباء، فكونه يعني يختم الأخص دليل على إيش أنه مختوم. ولذلك الله عز وجل ما أخبر ولا نبي صلى الله عليه وسلم أنه خاتم الرسل، إنما دائما إيش يذكر بأنه خاتم النبيين، قال ولا نبي بعدي وأنا خاتم النبيين، وقال الله عز وجل وخاتم النبيين. نعم. وقوله وإمام الأتقياء، الإمام الذي يتم به أن يقتدون به، والنبي صلى الله عليه وسلم إنما بعث للاقتداء به، لقوله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، وكل من اتبعه واقتدى به فهو من الأتقياء. وقوله وسيد المرسلين، قال صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، وأول من يشق عنه القبر، وأول شفيع وأول مشفع. رواه مسلم. وأول شافع. وأول شافع وأول مشفع. رواه مسلم في أول حديث الشفاعة أنا سيد الناس يوم القيامة. ورواه مسلم والترمذي عن واثل بن الأصقع رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. فإن قيل يشكل على هذا قوله صلى الله عليه وسلم لا تفضلوني على موسى، فإن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق، فأجد موسى باطشا بساق العرش، فلا أدري هل أفاق قبلي أو كان ممن استثنى الله، خرجاه في الصحيحين. فكيف يجمع بين هذا وبين قوله أنا سيد ولد آدم ولا فخم؟ هذا إشكال أورده المؤلف رحمه الله تعالى في عموم تفضيله صلى الله عليه وسلم على البشر وعلى الأنبياء، وأنه يشكل عليه مثل هذا، وكذلك يشكل عليه مثل قوله صلى الله عليه وسلم لا تفضلوني على يونس بن متى. وهذا ليس فيه إشكال بحمد الله، ودفعه أهل العلم بعدة أجوبة، أحسنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أفضل البشر من حيث الإطلاق. وأما بالنسبة لأعيان الأنبياء فلا ينبغي التفضيل بينهم، لأن التفضيل بينهم يودي إيش إلى تنقصهم، وربما أوصل إلى احتقارهم أو إلى ازدرائهم أو ازدراء شريعتهم أو ازدراء أتباعهم. فلأجل هذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه المفاضلة. فإذا نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الأنبياء وأفضل البشر، لكنه لا يفاضل بينه وبين أحد الأنبياء. لماذا؟ نقول لأن مفاضلته بينه وبين أحد الأنبياء يفضي إلى إيش؟ إلى ازدرائه، ازدراء النبي المفضول. وإلا لا شك أن الأنبياء ليسوا سواء، كما قال الله عز وجل وفضلنا بعض النبيين على بعض، تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، كلهم منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات. هذا المفاضلة بين الأنبياء موجودة، لكن إيش أن نجمع بينها بهذا الجامع. نعم. والجواب أن هذا كان له سبب، فإنه كان قد قال يهودي لا والذي اصطفى موسى على البشر، فلطمه مسلم وقال أتقول هذا ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا؟ فجاء اليهودي فاشتكى من المسلم الذي لطمه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا، لأن التفضيل إذا كان على وجه الحمية والعصبية والهوى وهوى النفس كان مذموما، بل نفس الجهاد إذا قاتل الرجل حمية وعصبية كان مذموما، فإن الله حرم الفخر. وقد قال تعالى ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض، وقال تعالى تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات.

وهل يقول من يؤمن بالله واليوم الآخر إن مقام الذي أسري به إلى ربه وهو مقرب معظم مكرم كمقام الذي ألقي في بطن الحوت وهو مليم وعين المعظم والمقرب من الممتحن المؤدب؟ فهذا في غاية التقريب وهذا في غاية التأديب. فانظر إلى هذا الاستدلال بهذا المعنى المحرف لللفظ لم يقله الرسول. وهل يقام هذا الدليل على نفي علو الله تعالى على خلقه الأدلة الصحيحة الصريحة القطعية على علو الله تعالى على خلقه التي تزيد على ألف دليل، كما يأتي الإشارة إليها عند قول الشيخ رحمه الله تعالى محيط بكل شيء وفوقه إن شاء الله تعالى؟ سبحان الله، هذا من التناقض، يحتفلون بالمعراج ولا يقرون بأن الله أعلى على خلقه. طيب احتفالكم ما يدل أن النبي صلى الله عليه وسلم أعرج به؟ أعرج إلى وين؟ أعرج إلى الله عز وجل، وخاطبه الله عز وجل وفرض عليه وصار بينه وبين موسى. نعم. وقوله وحبيب رب العالمين، ثبت له صلى الله عليه وسلم أعلى مراتب المحبة وهي الخلة، كما صح عنه صلى الله عليه وسلم قوله رحمه الله وحبيب رب العالمين، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم حبيب لله. وقد جاء في أثر أن النبي صلى الله عليه وسلم وصف نفسه بأن وصفته عائشة بأنه حبيب الله، فنقول هو حبيب لله عز وجل كما قال جل وعلا قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. ولكن الخلة أعلى من المحبة، الخلة أعلى من المحبة، فوصفه بالخلة أحسن في مقام بيان الفضل والمنزلة من الاقتصار على إيش وصفه بالمحبة. ولذلك الخلة أعلى، قد تخللت مسلك الروح مني وبذا سمي الخليل خليلا. يعني الإنسان إذا وصل إلى غاية من المحبة فإنه لا يقتصر عليه بالحبيب، بل أنه يوصف بإيش؟ بالخلة. فالنبي صلى الله عليه وسلم خليل الله، وهذا ربما أنه يكون سبق قلم من المؤلف رحمه الله، ولو وصفه بالخلة كان أجود. نعم. كما صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. وقال لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن صاحبكم خليل الرحمن. والحديث في الصحيح والحديثان في الصحيح، وهما يبطلان قول من قال الخلة لإبراهيم والمحبة لمحمد. فإبراهيم خليل الله ومحمد حبيبه. وفي الصحيح أيضا إني أبرأ إلى كل خليل من خلته. لكن أنا أقول والعلم عند الله أن المؤلف أتى بلفظ الحبيب ليبين أو ليشير إلى أن الله عز وجل من صفاته أنه يحب، من صفاته أنه يحب، وهذه الصفة من الصفات الفعلية، من الصفات الفعلية أي المتعلقة بمشيئة الله جل وعلا. فلا شاعرة والماتريدية وغيرهم ينفون هذه الصفة عن الله عز وجل ويعطلونها، والأشاعرة يجيبون بالآيات الدالة على المحبة كقوله جل وعلا يحبهم ويحبونه، وقوله يحب التوابين ويحب المتطهرين، يقول المحبة معناها إرادة الثواب، ومرات يقولون المحبة بمعنى الإرادة، وهذا لا شك أنه ضلال، لأن الإرادة من الصفات إيش؟ الذاتية، والمحبة من الصفات الفعلية. فكيف تفصل تجعل الوصف الفعلي المتعلق بمشيئة الله كالوصف الذاتي الذي لا ينفك الله عز وجل منه؟ فهذا لا شك أنه نوع انحراف كله من باب إيش؟ التأويل لهذه الصفة. أنا أظن والعلم عند الله أنه أراد بهذا الإشارة إلى أن الله عز وجل يحب. نعم. والمحبة قد ثبتت لغيرهم، قال الله تعالى: والله يحب المحسنين، فإن الله يحب المتقين، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. فبطل قول من خص الخلة بإبراهيم والمحبة بمحمد، بل الخلة خاصة بهما والمحبة عامة. وحديث ابن عباس رضي الله عنهما الذي رواه الترمذي الذي فيه: إن إبراهيم خليل الله، ألا وأنا حبيب الله ولا فخر، لم يثبت. والمحبة مراتب: أولها العلاقة، وهي تعلق القلب بالمحبوب، والثاني الإرادة، وهي ميل القلب إلى محبوبه وطلبه له، الثالث الصبابة، وهي انصباب القلب إليه بحيث لا يملك صاحبه كانصباب الماء في الحدور، الرابعة الغرام، وهي الحب اللازم للقلب، ومنه الغريم لملازمته، ومنه إن الله إن عذابها كان غراما، الخامس المودة والود، وهي صفو المحبة وخالصها ولبها، قال تعالى: سيجعل لهم الرحمن ودا، السادس الشعف، وهي وصول المحبة إلى شعاف القلب، السابع العشق، وهو الحب السادس الشغف، وهي وصول المحبة إلى شعاف القلب شغاف القلب. نعم. السابع العشق، وهو الحب المفرط الذي المفرط الذي يخاف على صاحبه منه ولكنه لا يوصف به الرب تعالى، ولا العبد في حبه ربه، في محبة ربه، وإن كان قد أطلقه بعضهم واختلفوا في سبب المنع، فقيل عدم التوقيف وقيل غير ذلك، ولعل امتناع إطلاقه أن العشق محبة مع شهوة. الثامن التتيم، يعني يقول العشق هو الحب المفرط الذي يخاف على صاحبه منه، قال لكن لا يوصف الرب به ولا العبد في محبة ربه، قال واختلفوا في السبب، سبب المنع في عدم الوصف. يقول هو: ولعل امتناع إطلاقه أن العشق محبة مع شهوة. نعم. الثامن التتيم، وهم التيم بتشديد التاء بدون تائين، التيم عندك تائين؟ إحنا عندنا تاء واحدة، التيم، وهي التتيم من حيث المعنى أوضح. نعم. وهو بمعنى التعبد. السادس التعبد. العاشر الخلة، وهي المحبة التي تخللت روح المحب وقلبه، وقيل في ترتيبها غير ذلك، وهذا الترتيب تقريب حسن يعرف حسنه بتأمل في عندك المعنى. يعرف ولا لا يعرف؟ يعرف حسنه. إذا ما فيه إلا يصح، كمل. يعرف حسنه بالتأمل في معانيه. طيب صحيح، اللي عنده لا تجد عنده إيش؟ إضافة إلا، لأن النفي إذا استثنيت منه صح المعنى. نعم. واعلم أن وصف الله تعالى بالمحبة والخلة هو كما يليق بجلال الله تعالى وعظمته كسائر صفاته تعالى، وإنما يوصف الله تعالى من هذه الأنواع بالإرادة والود والمحبة والخلة حسب ما ورد النص. وقد اختلفوا في تحديد المحبة على أقوال نحو 30 قولا، ولا تحد المحبة بحد أو أوضح منها، فالحدود لا تزيدها إلا خفاء وجفاء. نعم، وهذا صحيح، يعني الأشياء الواضحة واضحة المعنى عند الناس كلهم ما يمكن أنك تحدها. يعني مقصود بالمحدة أنك تحدها إيش؟ يعني تعرفها، تحدها تعرفها. ولذلك تجد بعض الكتب اسمها إيش؟ كتاب الحدود. بعض الناس يظن أن الحدود الإقامة، لا، الحدود التعريف. يعني فيقول: ولا تحد المحبة بحد أوضح منها. يعني يجي واحد يقول لك عرف المحبة، المحبة محبة. ولذلك أخطأ بعض من إيش أراد أن يعرف الحياة. الحياة ما يعرف، الحياة حياة، هو معرف نفسه، انفعال يعرف نفسه. بعضهم يعني صار أنه يعرفه يقول انبعاث، يعني هذا انبعاث قلبي يوجب الانكسار، وغيره من التعريف التي في الحقيقة أن أوضح ما فيها أن نحمل هذه الألفاظ على المعانيها الظاهرة المبادرة عند الناس ومعروفة هذه، لأن هذه انفعالات تنعكس على أي إنسان يريد إيش أن يزاولها. فالمحبة انفعال يريد أن يزاولها إنسان يعرفه. فالحدود لا تزيدها إلا خفى، لأنك لو تعرف يجيك واحد يعرف بعض أفراد هذا التعريف. قال: وهذه الأشياء الواضحة لا تحتاج إلى تحديد، يعني إلى تعريف. كالماء، يقول واحد يقول لك عرف الماء، بعضهم يعرف يقول لك الماء مادة جوهر سيال، ما جبت بشيء. يعني الماء جوهر سيال كل يدرك هذا، ما أنت ما عرفته. قال: والهواء، عرف الهواء، عرف التراب، الجوع. نعم. وقوله: وكل دعوة نبوة بعده تغين وهوى. لما ثبت أنه خاتم النبيين علم أن من ادعى بعده النبوة فهو كاذب. ولا يقال: فلو جاء المدعي للنبوة بالمعجزات الخارقة والبراهين الصادقة كيف يقال بتكذيبه؟ لأن لا نقول هذا لا يتصور أن يوجد، وهو من باب فرض المحال، لأن الله تعالى لما أخبر أنه خاتم النبيين فمن المحال أن يأتي مدعي يدعي النبوة، ولا تظهر أمارات كذبه في دعواه. والغي ضد الرشاد، والهوى عبارة عن شهوة النفس، أي أن تلك الدعوة بسبب هوى النفس لا عن دليل فتكون باطلة. دعوة النبوة عند المعتزلة يقول لا بد لها من إيش؟ لا بد لها من معجزة وأمور خارقة للعادة. وأما عند أهل السنة والجماعة فالنبوة تثبت سواء بالمعجزات أو بما يدل على صدقه، ليس يعني مقصور على المعجزة أو الآية، لا. ولذلك لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم خديجة بما أدرك من الخوف حينما رأى جبريل قالت: كلا والله لا يخزيك الله، إنك لتقرئ الضيف وتصل الرحم وتكسب المعدوم. فذكرت دلائل إيش على نبوته، وهي ما يبقى أمور خارقة للعادة، لكنها أمور تدل على صدقه. فأهل السنة والجماعة يرون أن النبوة تثبت بما يدل على صدقه، صدق من؟ صدق مدعي النبوة. فكل عاقل يدرك هذا. ولذلك جاء من بعض الصحابة أنه إيش لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم عرفت أنه ليس بوجه كذاب. وأعظم من هذا إيش هرقل لما قال: وهل من أحد من آبائه من ادعى مثل هذا؟ قال: لا. قال: ما كان لرجل أن يكذب على الله ويدعي شيء ليس له. فهذه أشياء كلها تدل على إيش؟ على أن النبوة ليست بحاجة إلى معجزة أو آية أو أمور خارقة للعادة كما تعتقد المعتزلة، بل النبوة تثبت بهذه الأشياء وتثبت بما يدل على صدقه. نعم. المعتزلة عندهم مكتسب يعني النبوة؟ لا، النبوة عندهم أن أمر لابد فيه من إيش؟ من الاتيان بمعجزات او ايات تخرق او خوارق العادات، هذا شرط عندهم. يقول مثل إيش؟ مثل عصا موسى، مثل يد موسى، مثل ما كان يفعله عيسى بأن يمسح على المريض. نعم. وقوله وهو المبعوث إلى عامة الجن وكافة الورى بالحق والهدى وبالنور والضياء، أي أما كونه مبعوثا إلى عامة الجن، وقد قال الله تعالى حكاية عن قول الجن: يا قومنا أجيبوا داعي الله. نعم، لما سمعوا منه هذا الذكر، قيل أن سماعهم منه هذا الذكر عند رجوعه من أهل الطائف، فإنه رجع بعدما عرض دعوة على أهل الطائف ورجموه وأدموا قدمه، قال: فلم أفق إلا وأنا بقرن المنازل، بقرن الثعالب اللي هو قرن المنازل. ثم صار يمشي صلى الله عليه وسلم حتى أدركه المبيت في وين؟ في وادي نخلة بين الطائف ومكة، فنام ومعه زيد بن حارثة، فاستيقظ في آخر الليل يصلي، ثم أتى على صوته نفر من الجن يستمعون القرآن، وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن، فلما حضروه قالوا: أنصتوا، فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين: يا قومنا إن سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم، يا قومنا أجيبوا داعي الله. ثم اجتمع بهم الاجتماع الثاني في مكة في قوله: قل أوحي إلي أن استمع نفر من الجن. نعم. وكذلك صورة الجن تدل على أنه أرسل إليهم أيضا. قال مقاتل: لم يبعث الله رسولا إلى الإنس والجن قبله، وهذا قول بعيد، فقد قال الله تعالى: يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم، والرسل من الإنس فقط وليس من الجن رسول. كذلك قال مجاهد وغيره من السلف والخلف، وقال ابن عباس رضي الله عنهما: الرسول من بني آدم ومن الجن نذور. وظاهر قوله نذر يعني أن إيش؟ ومن الجن نذر، فهم رسل بهذا الاعتبار، وليس رسل يعني من قبل الله عز وجل، فالرسالة لا تكون ليش في بني آدم، وتكون من الرجال خاصة دون النساء. ثم الله عز وجل اصطفى فيها أناس كيعني ذرية إبراهيم، وجعلها في يعقوب وإسماعيل، وجعلنا في ذريتهم النبوة والكتاب. نعم. وظاهر قوله تعالى حكاية عن الجن: إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى، الآية، يدل على أن موسى مرسل إليهم أيضا، والله أعلم. وحكى ابن جرير عن الضحاك بن مزاحم أنه زعم أن في الجن رسلا، واحتج بهذه الآية الكريمة وفي الاستدلال بها على ذلك نظر، لأنها محتملة وليست بصريحة، وهي والله أعلم قوله كقوله تعالى: يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، والمراد من أحدهما. وأما كونه مبعوث إلى كافة الورى، فقد قال الله تعالى: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا، وقال تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، وقال تعالى: وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، وأنذروا من بلغه، أي وأنذروا من بلغه. وقال تعالى: وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا، وقال تعالى: أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم. يعني هذا استفهام إنكاري: أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم، يعني ما لنا أصلا من الإرسال إلا إيش؟ رجال من أهل القرى، فكيف أنهم يستغربون؟ يعني ما يقول لهم رسول ملك؟ الرسول من جنسه. نعم. وقال تعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وقال تعالى: وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ. وقال صلى الله عليه وسلم: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي: نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي، وأحنت لي الغنائم ولم تحن لأحد قبلي، وأعطيت الشفاعة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت للناس عامة. أخرجه في الصحيحين. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يسمع بي رجل من هذه الأمة يهوديا أولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار. رواه مسلم. وكونه صلى الله عليه وسلم مبعوثا إلى الناس كافة معلوما من دين الإسلام بالضرورة. وأما قول بعض النصارى إنه رسول إلى العرب خاصة فظاهر البطلان، فإنهم لما صدقوا بالرسالة لزمهم تصديقه في كل ما يخبر به، وقد قال: إنه رسول الله إلى الناس عامة، والرسول لا يكذب، فلزم تصديقه حتما، فقد أرسل رسله وبعث كتبه في أقطار الأرض إلى كسرى وقيصر والنجاشي والمقوقس وسائر ملوك الأطراف يدعو إلى الإسلام. وقوله: وكافة الوراء في جر كافة نظر، فإنهم قالوا لم تستعمل كافة في كلام العرب إلا حالا. وقوله: وكافة أو وكافة إلى الوراء، وكافة الوراء، يقول في جر كافة نظر، هذا اعتراض نحوي، فإنهم قالوا لم تستعمل كافة في كلام العرب إلا حالا، والحال معلومة إيش؟ أنه منصوب، واختلفوا في إعرابها في القرآن. الله اختلفوا في إعرابها في قوله تعالى: وما أرسلناك إلا كافة للناس، على ثلاثة أقوال: أحدها أنها حال من الكاف في إرسال، أنها حال من الكاف ضم الله، أنها حال بدون تشديد. أحدها أنها حال من الكاف، لا تشدد اللام، أنها حال من الكاف، فتح اللام، لا بالضم، بس أنها لا تشدد اللام، أنها حال من الكاف في أرسلناك، وهي اسم فاعل، والتاء فيها للمبالغة، أي إلا كافا للناس على الباطن. وقيل هي مصدر كف، فهي بمعنى كافا، أي كفا، بمعنى كفا، أي إلا أن تكف الناس كفا. ووقوع المصدر حالا كثيرا. نعم. الثاني أنها حال من الناس، واعترض بأن حال المجرورة لا يتقدم عليها عند الجمهور، وأجيب بأنه قد جاء عن العرب كثيرا فوجب قبوله، وهو اختيار ابن مالك رحمه الله تعالى، أي وما أرسلناك إلا للناس كافة. الثالث أنها صفة لمصدر محذوف، أي إرسالة كافة. واعترض بما تقدم أنها لم تستعمل إلا حالا، وقوله بالحق والهدى وبالنور والضياء، هذه أوصاف ما جاء به صلى الله عليه وسلم من الدين والشرع المؤيد بالبراهين الباهرة من القرآن وسائر الأدلة. والضياء أكمل من النور، قال تعالى: هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا. وقوله وإن القرآن كلام الله منه بدأ بلا كيفية منه بدأ بلا كيفية قولا وأنزله على رسوله وحيا وصدقه المؤمنون على ذلك حقا وأيقنوا أنه كلام الله تعالى بالحقيقة ليس بمخلوق ككلام البرية فمن سمعه زعم أنه فزعم أنه كلام البشر فقد كفر وقد ذمه الله وعابه وأوعده بسقر حيث قال تعالى سأصليه سقر فلما أودعه الله بسقر لمن قال إن هذا إلا قول البشر علمنا وأيقينا أنه أنه قول الخالق البشر ولا يشبه قول البشر بس فيه كان ميب عندنا وقد ذمه الله وعابه وأوعده بسقر إيش فلما وعد الله بسقر لا حيث قال تعالى سأصليه سقر أيوة حيث قال تعالى سأصليه سقر أيوة هذا ما بعندنا عندكم عندنا إن هذا إلا قول البشر طيب حيث قال تعالى سأصليه سقر نعم بعدها فلما وعد الله بالسقر فلما أوعده الله نعم فلما أوعده الله بسقر أيوة لمن قال إيش لمن قال إن هذا إلا قول البشر لمن قال إن هذا إلا قول البشر طيب هذا موجود علمنا وأيقنا أنه قول خالق البشر ولا يشبه قول البشر نعم الشرح هذه قاعدة شريفة وأصل كبير من أصول الدين ضل فيه طوائف كثيرة من الناس طوائف ممنوع من الصرف ضل فيه طوائف كثيرة من الناس وهذا الذي حكاه الطحاوي رحمه الله تعالى هو الحق الذي دلت عليه الأدلة من الكتاب والسنة لمن تدبرهما وشهد به الفطرة السليمة التي لم تغير بالشبهات والشكوك والأراء الباطنة وقد افترق الناس في مسألة الكلام على 9 أقوال أحدها أن كلام الله هو ما يفضي على النفوس من المعاني ما يفيض على النفوس من المعاني إما من العقل الفعال عند بعضهم أو من غيره وهذا قول الصائبة والمتفلسفة الصابئة والمتفلسفة نعم وهذا قول باطل يعني أن يقول كلام الله هو ما يفيضه على النفوس من المعاني يعني الله عز وجل إذا أراد أن يتكلم ما يتكلم يفيض على النفوس والمعاني تتكلم هذا كلامه وهذا باطل كل هذا إيش ليعطل الله عز وجل من صفة إيش الكلام نعم وثانيها أنه مخلوق خلقه الله منفصلا عنه وهذا قول المعتزلة نعم لأنهم يقول أن كلام الله شيء والله عز وجل يقول إيش الله خالق كل شيء وثالثها أنه معنى الله خالق كل شيء من المخلوقات أما صفاته من مخلوقة حتى نقول أنها تدرج في هذا العموم نعم وثالثها أنه معنى واحد قائم بذات الله هو الأمر والنهي والخبر والاستخبار نعم هذا قول الأشاعرة نعم إن عبر عنه بالعربية كان قرآنا وإن عبر عنه بالعبرانية كان توراة وهذا قول ابن كلاب ومن وافقه كالأشاعر وغيره كالأشعري وغيره. ورابعها أنه حرف وأصوات أزلية مجتمعة في الأزل، وهذا قول طائفة من أهل الكلام ومن أهل الحديث. نعم، هذا قول باطل وليس بصحيح، أن حروف وأصوات أزلية مجتمعة في الأزل، يعني أن حروف الله تكلم فيها في السابق، لكن الله عز وجل الآن يلقيها على إيش؟ يلقيها على جبريل حتى يبلغها نبيه صلى الله عليه وسلم. هذا قول باطل. الصحيح أن الله عز وجل تكلم به بصوت وحرف في وقته، وألقاه على جبريل في وقته. نعم. ولذلك الله عز وجل قال ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل المطر حسر عن ساقيه وصار يمشي في الماء، فقال أنه حديث عهد بربه، يعني حديث عهد إيش؟ بأمر الله أنه ينزل وينزل. نعم. وخامسها أنه حروف وأصوات، لكن تكلم الله بها بعد أن لم يكن متكلما، وهذا قول الكرامية وغيرهم. وسادسها أن كلامه يرجع إلى ما يحدثه من علمه ما يحدثه من علمه وإرادته القائمة بذاته، وهذا يقول صاحب المعتبر ويميل إليه الرازي في المطالب العالية. وسابعها أن كلامه يتضمن معنى قائم بذاته وهو ما خلقه في غيره، وهذا قول ابن منصور الماتريدي. وثامنها أنه مشترك بين المعنى عندك ابن منصور ولا ابو منصور؟ ابي منصور. نعم. وثامنها أنه مشترك بين المعنى القديم القائم بالذات وبين ما يخلقه في غيره من الأصوات، وهذا قول أبي المعالي ومن تبعه. أبي المعالي الجويني. نعم. وتاسعها أنه تعالى لم يزل متكلما إذا شاء ومتى شاء وكيف شاء، وهو يتكلم به بصوت يسمع، وأن نوع الكلام قديم وإن لم يكن الصوت المعين قديما، وهذا المأثور عن أئمة الحديث والسنة. وقول الشيخ رحمه الله تعالى وإن القرآن كلام الله، إن بكسر الهمزة عطف على قوله إن الله واحد لا شريك له، لأنه مقول القول، ومقول القول يكسر فيه، تكسر همزته. الهمزة بالنسبة لإن الفتح فيها أقل، ما تفتح إلا إذا قامت إيش؟ إذا سدت مسد المصدر، وإلا فالأصل إذا كنت ما تضبطها اجعلها مكسورة مطلقا إلا في سدها مسد المصدر. ولذلك يقول ابن مالك في الألفية وهمزة إن نفتح لسد مصدري مسدها وفي سوى ذاك اكسري، هذا ضابطها. نعم. ثم قال وإن محمدا عبده المصطفى، وكسر همزة إن في هذه المواضع الثلاث لأنها معمول القول، أعني قوله في أول كلامه نقول في توحيد الله، وقوله كلام الله منه بدأ بلا كيفية قول رد على المعتزلة وغيرهم، فإن المعتزلة تزعم أن القرآن لم يبدو منه كما تقدم حكاية قولهم، قالوا وإضافته إليه إضافة تشريف كبيت الله وناقة الله، يحرفون الكلام عن مواضعه وقولهم باطل، فإن المضاف إلى الله تعالى معان وأعيان، فإضافة يعني إيش؟ أن ما يضاف إلى الله عز وجل إما معنى وإما عين قائمة بذاتها، فما كان من معاني فهذه ليست مخلوقة، أما ما كان من عين قائمة فهذه تكون مخلوقة، مثل ناقة الله، الناقة إيش؟ عين قائمة، فهذه تكون مخلوقة، بيت الله عين قائمة، لكن كلام الله معنى، ما نقدر نقول إنه إيش؟ إنه إيش مخلوق، لأنه ليس منفصل. نعم. وإضافة الأعيان إلى الله للتشريف وهي مخلوقة له كبيت الله وناقة الله، بخلاف إضافة المعاني كعلم الله وقدرته وعزته وجلاله وكبريائه وكلامه وحياته وعلوه وقهره، فإن هذا كله من صفاته، لا يمكن أن يكون شيء من ذلك مخلوقا. نقف على هذا إن شاء الله.